أن من علينا بتثبيت دروسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وبارك له في عمره وعلمه وعمله، واجعله رحمة على المسلمين أجمعين على الموافقة السامية بإلقاء الدروس في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص وأن يرزقنا شكر نعمه. ودروسنا كما أعلن بحمد الله هي في يوم الثلاثاء في مثل هذا اليوم بعد العصر في شرح صحيح الترغيب والترهيب، وفي يوم الأربعاء بعد العصر في شرح الأصول من علم الأصول، وفي يوم الخميس بعد العصر في شرح القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وفي يوم الجمعة والسبت بعد العصر في شرح دليل الطالب. وجميع دروس العصر في هذا الكرسي في الحلقة الثانية، ويوم الجمعة بعد المغرب عندنا درس آخر إن شاء الله في التفسير، حيث سنكمل تفسير الجزء الأخير من القرآن ثم ننتقل إلى الجزء 29، وهكذا إن شاء الله حتى نسأل الله أن يتم لنا تفسير كتابه كاملا. ويوم السبت بعد الفجر عندنا درس في شرح العقيدة الواسطية، وهذان الدرسان في الحلقة الثالثة عشر في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك وأن ينفع وأن يجعلنا جميعا مفاتيح الخير. درسنا اليوم في شرح صحيح الترغيب والترهيب، حيث نعيش مع أحاديث صحيحة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نفهم معانيها، نسمع ألفاظها ونفهم معانيها، ونستخرج منها الحكم والأحكام التي بينها العلماء من هذه الأحاديث. ولازلنا في كتاب الصلاة في باب الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها ووجوب الإيمان بها. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي وغيرهم. ويأتي في باب صلاة الصبح والعصر. نعم، هذا الحديث كما قال المصنف رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهذا لفظه، وله لفظ آخر أيضا في الصحيح، ورواه الترمذي وابن ماجة، وعزاه المصنف إلى أبي داود، ولم أعثر عليه في سنن أبي داود بعد البحث والتقصي في السنن. والحديث فيه فضل صلاة الصبح، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح. والصبح هو الفريضة المعروفة التي يبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، تسمى صلاة الصبح، وتسمى صلاة الفجر، وتسمى صلاة الغداء. من صلى الصبح ف فهو في ذمة الله، أي في عهد الله وأمان الله وحماية الله وحفظ الله. ففي هذا وعد لمن حافظ على صلاة الصبح أن يحميه الله سبحانه وتعالى وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى، وأنه يدخل في جوار الله سبحانه وتعالى وفي أمان الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يحفظه الله في يومه فليحرص على أن يصلي صلاة الصبح في وقتها. وأكثر الروايات جاءت هكذا: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فأطلقت الصلاة ولم تقيدها بقيد. فيشمل هذا الفضل كل من صلى صلاة الصبح في وقتها، سواء صلاها في جماعة أو صلاها منفردا. وجاء عند الطبراني بإسناد قال عنه الألباني صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. الحديث فيحتمل أن يكون هذا من باب القيد، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون هذا الفضل لمن صلى الصبح في جماعة من الرجال، ومن صلى الصبح في وقتها من النساء. ويخرج عن هذا باعتبار هذا القيد من صلى الصبح منفردا من الرجال من غير عذر، فإنه لا يدخل في هذا الفضل، لأن الحديث قيد بالجماعة. أما من كان معذورا لخوف أو مرض فكأنه صلى في الجماعة، يكتب له أجر الجماعة ويأتيه فضل من صلى في الجماعة. وكذلك المرأة إذا صلت في بيتها فإن الجماعة ليست مطلوبة في حقها، بل الأفضل أن تصلي في بيتها فيلغو في حقها قيد الجماعة. ويحتمل أن يكون هذا الحديث من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام يدل على فضل المذكور ولا يخصص، فيكون لصلاة الفجر في جماعة مزية فضل وزيادة في الفضل، لكن هذا لا ينفي الفضل عمن صلى الفجر في غير جماعة. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. أيها الأفاضل، إذا كان من دخل في عهد مسلم لا يجوز أن يؤذى ولو كان كافرا، فكيف بمن دخل في ذمة الله وعهد الله؟ لا شك أنه لا يجوز أن يؤذى، لا بصغير ولا بكبير، لا بقول ولا بفعل. إذا كانت أذية المؤمن للمؤمن حراما على كل حال، فإنها في حق من يصلي الصبح أشد حرمة وأعظم حرمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا تؤذوا من صلى الصبح، فإنه في ذمة الله، فإن آذيتموه طلبكم الله بذمته، لأنكم أخفرتم ذمته، فإنه من يطلبه، يعني من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه، أي يأخذه، والله إذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر، ثم يكبه، هذا الأصح بفتح الياء، وضبطها بعض المحدثين يكبه، لكن الأصح يكبه على وجهه في نار جهنم، أي يسقطه على وجهه في نار جهنم، وهذا لمزيد إذلال له عند دخول جهنم، نعوذ بالله من جهنم ومن عذابها. هذا أظهر أقوال أهل العلم في تفسير الحديث. وقال بعض أهل العلم معنى الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في أمان الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا يطلبنكم الله من صلاة الفجر بشيء، إياكم أن تفوتوها، واحذروا أن تتركوها وتخرجوها عن وقتها، فإن من لم يصل الفجر في وقتها من غير عذر يؤاخذه الله عز وجل، ويكون ذلك سببا في دخوله النار. فهؤلاء يقولون معنى فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني ما يتعلق بصلاة الفجر لا تضيعوها عن وقتها من غير عذر. وقال بعض أهل العلم معنى الحديث من صلى الصبح في ذمة فهو في ذمة الله، يعني من صلى الصبح فقد عاهد الله وأعطى الله الذمة أن يحسن في يومه وألا يعصي في يومه، فلا يطلبن الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تفعلوا شرا في يومكم الذي بدأتموه بصلاة الصبح في وقتها، يعني لا تفعلوا حراما، اجتهدوا في ترك الحرام في ذلك اليوم، والمطلوب من المؤمن أن يجتهد في ترك الحرام سواء صلى الفجر في وقتها أو لم يصلها في وقتها، لكن قال هؤلاء إذا صلاها في وقتها فقد عاهد الله، عقد عهدا مع الله وأعطى الله ذمته أنه يحسن في ذلك اليوم، فعليكم بالإحسان وشدة الاجتهاد في الإحسان في يومكم ذلك. هذه ثلاثة أقوال للعلماء في تفسير الحديث، وأقواها وأظهرها هو الأول الذي بدأنا به، وهو كما قلنا، أعني هذا الحديث، يدل على أن صلاة الصبح لها فضيلة ومزية خاصة عن بقية الفرائض. قال العلماء لأن الوصول إليها شاق، فهي تأتي في آخر وقت النوم، فيحتاج المؤمن أن يستيقظ، ولربما كان في برد ويحتاج أن يتوضأ، ويحتاج الرجل أن يخرج إلى المسجد، وهذا فيه مشقة، فقابل هذه المشقة عظم الفضل، فإن الأجر على قدر ما ينال العبد من المشقة، ولذا كانت هذه المزية لصلاة الصبح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي. نعم، هذا الحديث المتفق عليه الصحيح في غاية الصحة، فيه فضل صلاة الصبح وصلاة العصر، حيث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. معنى يتعاقبون: تأتي طائفة بعد طائفة، فتأتي طائفة في النهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وتأتي طائفة في المساء والليل من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجتمعون في صلاة الفجر، لأن الطائفة طائفة النهار نازلة وطائفة الليل ستصعد، تجتمع الطائفتان في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، لأن طائفة النهار ستصعد وطائفة الليل نزلت، فتجتمع الطائفتان في صلاة العصر. قال العلماء: واجتماع الملائكة في هاتين الصلاتين دليل على فضلهما وعلى مزية فضل لهما. تلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فتقدم الفعل وتأخر الفاعل، ومع ذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم ضمير الجمع، لم يقل يتعاقب فيكم ملائكة، وإنما قال يتعاقبون فيكم ملائكة، فأظهر ضمير الجمع، وهذا جائز عند جمع من النحاة، أنه إذا تقدم الفعل وتأخر الفاعل يجوز إظهار ضمير الجمع، وهذا هو الراجح الذي يدل عليه الاستعمال القرآني والاستعمال النبوي، ولا أفصح من كلام ربنا ثم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكثر النحاة على عدم تجويز هذا، ويتأولون ما ورد في النصوص لأن هذا على سبيل البدلية، وأن الملائكة هنا بدل من الضمير وليست هي الفاعل، والأفصح والأصح والله أعلم هو الأول، وأن هذا جائز ولا حرج فيه. أما لو تأخر الفعل فالمعلوم أنه يظهر الضمير، لكن المسألة فيما لو تقدم الفعل وتأخر الفاعل. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج، أي يصعد، الذين باتوا فيكم، أي ملائكة الليل عند صلاة الفجر، يصعدون إلى السماء فيسألهم ربهم. وهذا دليل من الأدلة الكثيرة التي تزيد على ألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه مستو على عرشه فوق سماواته، وعلى أن القول بأنه في كل مكان بذاته قول باطل ترده الأدلة ولا يليق بجلال الرحمن سبحانه وتعالى، فكيف يتصور مسلم أن يكون الله عياذا بالله من ذلك تحت أرجل الناس أو تحت أماكن جلوسهم إذا جلسوا؟ هذا لا يرتضيه المسلم لنفسه ولأبيه، فكيف يرتضيه لربه سبحانه وتعالى؟ ربنا العلي الأعلى مستو على عرشه فوق سماواته، ولذلك تعرج هؤلاء الملائكة فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ ربكم يسأل عنكم. السؤال هنا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عن غيركم. ربكم سبحانه يسأل عنكم: كيف تركتم عبادي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال العلماء: لكن ربنا من فضله وكرمه يسأل هذا السؤال لإظهار شرف أولئك العباد الذين يصلون الفجر في وقتها ويصلون العصر في وقتها، يظهر ربنا شرفهم في الملأ الأعلى. وهذا السؤال ليس سؤال استعلام، وإنما سؤال إظهار شرف لأولئك العباد، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. كل طائفة تقول هذا، لأن طائفة الليل تأتي وهم يصلون العصر، وتتركهم وهم يصلون الفجر، وطائفة النهار تأتي وهم يصلون الفجر، وتصعد وهم يصلون العصر. وفي هذا يا أحبة دلالة على أن شرف المسلم وفضل المسلم الموحد في صلاته، فإن الذي شرف به هؤلاء العباد هو الصلاة. أتاهم الملائكة وهم يصلون، وتركوهم وهم يصلون. ففي هذا الحديث بيان فضل الصلاة، وأن شرف المؤمن وعز المؤمن في الدنيا والآخرة إنما هو في محافظته على صلاته في وقتها. وفي الحديث بيان فضل صلاة الفجر والعصر، حيث يشهد الملائكة لمن يصلون الفجر في وقتها وفي جماعة من الرجال، ومن يصلون العصر في وقتها وفي جماعة من الرجال تشهد لهم الملائكة بأنهم يصلون. وإن المؤمن إذا علم أن ربه يسأل الملائكة الصاعدة عند الفجر وعند العصر عن عباده، لا يستحي أشد الحياء أن يكون مفقودا في صلاة الفجر، أو يكون مفقودا في صلاة العصر. كيف يسأل الله عنه من ضمن عباده ولا يكون من ضمن من تشهد لهم الملائكة عند ربهم؟ ويريد ربهم إظهار شرفهم بسؤاله عنهم سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم يجعل المؤمن حريصا على أن يصلي الفجر والعصر في وقتها. ولا شك يا إخوة بالتجربة وما قرره العلماء أن من حافظ على صلاة الفجر يحافظ على بقية الصلوات، لا سيما إذا حافظ على الفجر والعصر. وهناك أمر لاحظته وليس قاعدة أن من تفوته صلاة الفجر في الغالب تفوته صلاة العصر. من تفوت صلاة الفجر في جماعة في الغالب تفوته صلاة العصر في جماعة، إلا أن يكون ذاك الفوات من عذر، وهذا ليس قاعدة، لكن هذا لاحظته بالنظر والمتابعة. الشاهد أن هذا الحديث فيه فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، وفيه فضل الصلوات عموما، وفيه حث شديد للمؤمن على أن يحافظ على صلاة الفجر في وقتها وعلى صلاة العصر في وقتها، وحث للرجل على وجه الخصوص في أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة وأن يحافظ على صلاة العصر في جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. رواه الطبراني بإسناد جيد. هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن، أوله: خمس من جاء بهن مع إيمان، إلى قوله: وأدى الأمانة. هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الطبراني في الصغير، ورواه أبو داود، ورواه ابن الأعرابي في مسنده. أما قوله: قيل يا رسول الله، وما أداء الأمانة، إلى آخره، هذا لم أجده مرفوعا في الكتب التي روت الحديث، فليس في جميع الروايات التي وقفت عليها قيل يا رسول الله، وإنما في جميع الروايات السؤال لأبي الدرداء رضي الله عنه. فقد روى الحديث أبو داود، ثم جاء عنده قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. وزاد ابن الأعرابي: فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. فهي في جميع الروايات التي وقفت عليها من كلام أبي الدرداء ومن تفسير أبي الدرداء رضي الله عنه، وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الهيتمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث كما ذكره المنذري هنا، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيد. لكن بالمتابعة رأيت أن الهيتمي يطابق كثيرا ما يذكره المنذري هنا في الترغيب والترهيب، والمعلوم أن الهيتمي توفي سنة 700 من الهجرة، فهو متأخر عن المنذري الذي توفي سنة 56 من الهجرة. فيغلب على ظني والله أعلم أن الهيتمي يأخذ من المنذري في كثير من الأحاديث التي يعني ذكرها. والذي يغلب على ظني والله أعلم أن المنذري كتب الترغيب والترهيب من حفظه وليس كتابة ولا من كتاب، ولذلك يقع في أوهام سواء في ألفاظ الحديث أو في عزوه. والشيخ الألباني رحمه الله لم يعلق هنا بشيء، لكن الذي رأيته في جميع الروايات الموجودة بين أيدينا أن التفسير ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لأبي الدرداء. قال: خمس، أي خمس خصال، من جاء بهن مع إيمان، أي من حافظ عليهن مع إيمان بالله ورسوله بالإتيان بالشهادتين وإيمان بوجوبها وتصديق بموعود الله لمن أتى بها. ما معنى مع إيمان؟ ثلاثة أمور: مع إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عمل عملا من غير إيمان بالله أو من غير إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فعمله لا ينفعه في الآخرة وهو هباء منثور، وقد يجازيه الله على عمله الطيب في الدنيا وقد لا يجازيه، أما في الآخرة فعمله حابط لا وزن له. والأمر الثاني: بإيمان بوجوب هذه الخصال، فهو مصدق ومعتقد أنها واجبة. والأمر الثالث: التصديق بموعود الله لمن أتى بهن، فهو مصدق بفضلها وبما جاء من وعد لمن أتى بها. خمس: من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، فإنها رؤوس الأعمال. ما هي هذه الخمس؟ من حافظ على الصلوات الخمس المفروضة على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، فحافظ على الواجب وتمم بالمستحب. وصام رمضان إيمانا واحتسابا، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. والأمانة في الشرع كل ما اؤتمن عليه الإنسان سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الخلق، فأداء الأمانة واجب على كل مسلم ومسلمة، والخيانة للأمانة إنما هي من صفات المنافقين. فالأمانة إذا أطلقت شملت كل ما اؤتمن عليه الإنسان، فتشمل جميع العبادات الواجبة وتشمل ما اؤتمن عليه الإنسان من حقوق العباد كالوديعة ونحوها. سئل أبو الدرداء رضي الله عنه: ما الأمانة؟ لأن الأمانة بهذا المعنى الذي ذكرناه واسعة. فأبو الدرداء فسرها بأنها الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة فرض عند قيام السبب الذي يوجب الطهارة، كأن يدخل وقت الصلاة المفروضة أو يريد المسلم أن يطوف أو يقرأ القرآن، فإنه يجب عليه أن يغتسل من الجنابة. لماذا خص أبو الدرداء الغسل من الجنابة من بقية الأمانات. قال العلماء: لأنه أخص أمانات العبادة، لأن الإنسان يغتسل منفردا مستترا فهو مؤتمن عليه، ولو أنه أجنب وخرج للناس ما عرف أحد أنه جنب وما حسبه أحد، فهو أمانة عظيمة، ويترتب عليه صحة الصلاة، فهو عظيم الأثر. قال: إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. وهذا ليس تخصيصا، ولكن من باب أنها من أخص ما يخفى، فهي من أدق الأمانات. يسأل سائل منكم فيقول: أين الصوم؟ أين الصوم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام الأربعة، ذكر الشهادتين في الإيمان، وذكر الصلاة، وذكر الصوم، وذكر الحج، وذكر الحج، وذكر الزكاة. هذه أركان الإسلام الخمسة. بعض الروايات لم يذكر فيها صوم رمضان، فقال بعض أهل العلم إن هذا كان قبل فرض صوم رمضان. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه الخصال التي من حافظ عليها دخل الجنة المحافظة على الصلوات الخمس، فدل هذا على فضل هذه الصلوات الخمس وعلى أنهن مفروضات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن بوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال المنذري: رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، قلت وأحمد في المسند، فقد رواه أحمد في المسند. قال: وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن بوقتهن. لا، الرواية: وصلاهن لوقتهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. وسجودهن ليست موجودة عند أبي داود. هذا الحديث الذي ذكر الألباني أنه صحيح لغيره فيه فضل الصلوات الخمس وأنهن مفروضات. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أي فرضهن الله على العباد، فمن جاء بهن أي بالخمس ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. هذا يخرج من فاتته صلاة لنوم أو نسيان ثم قضاها، فإنه لم يضيع شيئا لأنه ليس مستخفا. وكذلك يخرج من فاتته صلاة فنسيها ولم يصلها أصلا، لم يقضها نسيانا، يعني مثلا إنسان كان في عمله وخرج وذهب إلى البيت، والعادة يصلي في المسجد، لكنه هذه المرة لم يصلي لعذر، فلما جاء إلى البيت نسي أنه لم يصلي، واستراح وتغدى ونسي وذهب إلى صلاة العصر ونسي. هذا ضيع هذه الصلاة، لكنه ليس استخفافا بها. أما من ضيع شيئا منها استخفافا بها فإنه لا يدخل في هذا. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث استدل به من يقول من أهل العلم إن من أقر بوجوب الصلاة وتركها كسلا لا يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولو كان كافرا لما عرف طريق الجنة أبدا، لو كان كافرا ما دخل الجنة. قالوا: فدل ذلك على أن من لم يأتي بالصلوات لا يكون كافرا، وإنما هو مرتكب لكبيرة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس له عند الله عهد. وأجاب القائلون بأن تارك الصلاة كسلا كافر، وإن كان مقرا بوجوبها للأدلة التي ذكروها. أجابوا عن هذا الحديث بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يأت بهن، أي على صفة المحافظة على أدائها، يعني من جهة الصفة لا من جهة الأصل، يعني من لم يأتي بصفاتها يصلي لكن يخل بالصلاة، يصلي لكن يخل بالصلاة، وليس المراد الذي لا يصلي أصلا. جمعا بين الأدلة، وهذا عندي أنا أظهر والله أعلم، أن المقصود ومن لم يأتي بهن أي على صفتهن، فإنه ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، لأنه مصلي لكن أخل بالصلاة بوجه من الوجوه. ورواية أبي داود تفسر ذلك وتدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وهذا دليل على أن من حافظ على الصلوات وعلى إتمامها تكفر سيئاته. وهل الصلاة تكفر جميع السيئات أو تكفر ما دون الكبائر؟ محل خلاف، وجمهور العلماء على أنها تكفر الصغائر فقط، وأما الكبائر فقد تخففها ولكنها لا تكفرها. ومن لم يفعل أي ما تقدم من إحسان الوضوء ومن الصلاة للوقت ومن إتمام الركوع والسجود والخشوع فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فدل هذا على قوة ما ذكرناه من أنه هو الأصح في التفسير، تفسير الحديث، أن الحديث ليس في من لم يأتي بالصلاة أصلا، وإنما في من لم يأتي بها على الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه 40 ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. رواه مالك واللفظ له، وأحمد بإسناد حسن، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال عن عامر بن نعم. قال رواه مالك واللفظ له، رواه مالك بلاغا لم يروه مسندا، رواه بلاغا، وأحمد والنسائي والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي وابن خزيمة كما قال المصنف، والحديث قال الألباني إنه صحيح. قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه 40 ليلة، أي مات قبل صاحبه 40 ليلة، وكان السابق أصلح وأعظم اجتهادا من اللاحق. السابق كان أعظم اجتهادا من اللاحق، فذكرت فضيلة الأول منهما الذي مات قبل أخيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يفضلونه على الذي مات لاحقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ ألم يكن الآخر الذي ترونه مفضولا مسلما؟ قالوا: بلى، وكان لا بأس به، يعني كان صالحا، ولكن أخاه كان أصلح منه، ولكن أخاه كان أصلح منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، أي أنه قد صلى 40 يوما بعد موت أخيه، أخوه انقطع عمله بموته، وهو قد صلى 40 يوما زيادة على صلاة أو على عمل أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، أي التي زادها على صلاة أخيه، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر، أي كثير الماء، بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون، مكتوب عندكم فما ترون في ذلك، في هذه زائدة الذي في الرواية، فما ترون ذلك يبقي من درنه بدون في، فما ترون ذلك أي أن اغتساله 5 مرات، ما ترون يبقي من درنه من وسخه الذي على جسده، لا شك أنه لا يبقي شيئا. إذا كان الإنسان إذا اغتسل مرتين، مرة في الصبح ومرة في المساء، لا يبقى من درنه شيء، فكيف بمن يغتسل 5 مرات في اليوم والليلة؟ لا يبقى من وسخه شيء. فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وفي هذا الحديث عظم فضل الصلاة وعظم أثرها في ميزان العبد، وفي هذا الحديث أن طول العمر مع الطاعة خير للعبد، أن طول العمر مع الطاعة خير للعبد، والحياة في سبيل الله خير، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، لأن الحياة في سبيل الله تحتاج مجاهدة وصبر على وسوسة شياطين الإنس والجن وعلى الملاهي والملذات. وقد جاء في بعض الروايات أن الثاني شهيد، سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إلا أنه قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة، ثم توفي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا يدريكم ما بلغت به صلاته؟ الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن. نعم. وهذه القصة والله والأظهر والله أعلم أنها غير القصة السابقة، فالقصة السابقة لأخوين أحدهما مات قبل الآخر 40 يوما، وأما هذه القصة فلأخوين أحدهما استشهد قبل الآخر بسنة، ومات الآخر على فراشه بعده بسنة. أسلما معا، وكان أحدهما أكثر اجتهادا من الآخر، وجاهد في سبيل الله فاستشهد، والآخر كان صالحا لكنه كان دونه، فعاش سنة كاملة بعده، ثم مات على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله رؤيا، رأى في المنام أنه هو والأخوان أنه هو والأخوين واقفان عند باب الجنة، فجاء من داخل الجنة من أذن لمن مات على فراشه أن يدخل أولا، ثم خرج فأذن لمن استشهد أن يدخل ثانيا، ثم قال لطلحة: ارجع فلم يأتي وقتك. فحدث الناس بهذه الرؤيا، فأصبح الناس يتعجبون كيف أن الذي استشهد يدخل ثانيا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك له طلحة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ مما تعجبون؟ قالوا: من تقدم الأخير. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ لأنه عاش سنة. أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة في السنة، أو كذا وكذا ركعة صلاة سنة مفروضة ونافلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فدل ذلك على أن الحياة في سبيل الله في طاعة لله قد تكون أفضل من الشهادة، قد تكون أفضل من الشهادة، والكل فيه فضل وخير. لكن أن يعيش الإنسان في سبيل الله عابدا لله مجتنبا المحرمات فإن هذا فضل عظيم. ولهذا المتأخر من الأخوين دخل الجنة قبل المتقدم، لأنه عاش سنة كاملة في سبيل الله، صام وصلى وأطاع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الفضلاء، أبواب الجنة ليست ضيقة، ويضيقها بعض من لا يحسن العلم والدعوة. بعض الناس يأتون للشباب ويقولون الشهادة في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، الطريق إلى الجنة هو الشهادة في سبيل الله، ما في طريق آخر. ثم يا ليتهم يقودونهم إلى جهاد في سبيل الله، إما أن يقودوهم إلى خراب في ديار المسلمين، يقتلون جيش البلاد ويقتلون المسلمين في البلاد بحجة أنهم مرتدون ظلما وزورا، ويفجرون أنفسهم، وثم يكذبون بعد ذلك، يقولون أتيناه رائحة المسك تخرج منه. عاصي لله، كيف تخرج منه رائحة المسك؟ ما هي شهادة ولا هو جهاد، إفساد وشر. ويزجونهم في الثورات، والذي يموت في هذه الثورات، ثورات الجياع، ثورات ما أدري ماذا، يقولون الشهيد فلان، حتى لو ما هو مسلم الشهيد فلان. وكل هذا يخالف شرع الله. وحتى الشهادة الصحيحة التي هي في الجهاد في سبيل الله ليست هي الطريق الأوحد إلى الجنة. ولذلك من قواعد أهل العلم، من فتح له في باب فليغتنمه. يعني إذا فتح الله لك في باب العلم فاغتنم هذا الباب تعليما وتعلما، واجتهد مع الحرص على بقية الطاعات ما أمكنك. إذا فتح لك في باب التنفل في الصيام فاغتنم هذا الباب مع الحرص على بقية الطاعات ما أمكنك. لكن القلوب يجعل الله فيها رواحا وراحة لبعض الأعمال، فمن فتح له في عمل فليغتنمه ولا يحتقرن ذلك العمل مع الاجتهاد في تحصيل ما أمكن من الطاعات، وكل هذا بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات. وهذا الحديث فيه فضل الصلاة وما بلغت به الصلاة، حيث صلى هذا العبد سنة فقدم على أخيه الذي استشهد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. نعم. ورواه صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ورواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجة وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، أي في الجنة. فالذي عاش سنة يصوم ويصلي ويطيع أعلى درجة في الجنة ممن سبق بالشهادة. وفي هذا دليل على أن الأعمال تتفاضل وتفضل بحسب ما يكون فيها من المصلحة والخشوع والإخلاص. فقد يكون الفاضل مفضولا لنقص في الإخلاص، وقد يكون المفضول فاضلا لتمام في الإخلاص. ولذلك ينبغي على العبد إذا أطاع الله أن يجتهد في إتمامه وإتقانه، إتمام وإتقان العمل، فإن الفضل يكون بالإتمام والإتقان، وفضل الله عظيم وواسع. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن شيء من الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. الأخ الأول من ليبيا يقول: حفظكم الله، أمي مصابة بالسحر، قد جئت للعمرة وهي تبعث إليكم بالسلام وتطلب منكم الدعاء. عليك وعلى أختنا السلام، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عنها عاجلا غير آجل، وأن يرفع البلاء عن كل مسحور، وأن يخذل السحرة ويكفي المسلمين شرهم. اللهم عجل بالفرج لكل مسحور من عبادك يا رب العالمين، اللهم عجل بالفرج لكل مسحور من عبادك يا رب العالمين، اللهم عجل بالفرج لكل مسحور من عبادك يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مسلم ما يريده من الخير يا رب العالمين. حقق لنا وللمسلمين المقاصد والأماني، واجعل أمانينا في خير يا رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: عندنا أخ ماهر في إصلاح الجوالات، وكان قد علم بعض الإخوة بثمن واشترط عليهم أن كل من تلقى عنه حرفته لا يجوز له أن يعلم قبل 3 سنوات، فهل هذا الشرط صحيح؟ وما هل يجوز لمن تعلم عنده وعند غيره أن يعلم؟ نعم، إن اشترط عليهم هذا الشرط وقبلوه فإنه يجب الوفاء به، ولا يجوز لهم أن يخالفوا الشرط، فإن المسلمين على شروطهم، فالواجب عليهم أن يفوا بالشرط. ومن تعلم عنده وعند غيره لا يجوز أن يعلم ما تعلمه منه حتى تمضي المدة، أما ما تعلمه من غيره فلا ينطبق عليه الشرط. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل صحيح أن جميع الأحاديث التي فيها الأمر بإعفاء اللحية مقرونة بمخالفة المشركين، فدل ذلك على سنيتها وليس الوجوب؟ هذا انتكاس في الفهم، لأن قرنها بمخالفة المشركين تأكيد للوجوب، لأن الأمر بمخالفة المشركين يكفي في الإيجاب لو لم ترد بصيغة الأمر، فكيف وقد وردت بصيغة الأمر: اعفوا، اكرموا، وفروا، ارخوا، على أن هذا غير صحيح، فليست جميع الروايات مقيدة بمخالفة المشركين، لكن نقول إن التقييد يزيد القول بالوجوب قوة وتأكيدا. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أني لم أجد في كتب المتقدمين إلا الإجماع على حرمة حلق اللحية، وأن حلق اللحية بالكلية حرام، وإنما وقع الكلام بين بعض الفقهاء المتقدمين فيما زاد على مسألة الحلق، يعني إذا تركها إلى أي مدى يتركها، هذا الذي وقع فيه كلام. والصحيح أن الواجب أن تعفى وأن ترخى وأن تترك. وقلت مرارا وتكرارا إن فضلاء المسلمين بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا القريب جدا لا يعرفون إلا بأنهم ملتحون، ولا نعرف فاضلا من فضلاء المسلمين الذين ذكرهم التاريخ كان يحلق لحيته، فأعجب للمؤمن كيف يترك هذا إلى غيره، على أن نقول إنها معصية من المعاصي، ليست كفرا وليست دالة على فساد، ولكنها معصية يجب على المسلم أن يتخلص منها وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء لحيته. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.